على أن كل عمل ليس عليه أمره ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، هذا منطوق الحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومفهوم الحديث أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو غير مردود. فالحديث له منطوق وله مفهوم. ومفهوم الحديث أن الأعمال التي هي موافقة لأمر الشارع فهي مقبولة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا المنطوق. والمفهوم من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول، فهو مقبول وليس مردودا على صاحبه. نعم. تاسعا، مما يستفاد من الحديث: أولا، تحريم الابتداع في الدين. الثاني، أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه. ثالثا، أن النهي يقتضي الفساد. رابعا، أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. خامسا، أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليه أمرنا. سادسا، أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد كما في حديث العسيف. نعم. يسأل بعض الأخوة الشيخ عن الأناشيد الإسلامية الآن، يقولون أنها من الوسائل. هذه تكلم عليها أهل العلم وبيّنوا أن ذلك ليس من الوسائل الدعوية المشروعة، لأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم والنور الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعرف إطلاقا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون الناس بمثل هذه الأناشيد، بل هذه الأناشيد هي في الحقيقة وسيلة لهو ومتعة ألصقها من ألصقها بالدين وأدخلوها كنوع من أنواع القربات أو أبواب الجذب للناس. ومثل هذه الأمور دخلت عن طريق الطرقية، والطرقية اشتهروا بأمرين كما ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. اشتهروا بأمرين: الأمر الأول إظهار الزهادة والتقشف والتقلل من الدنيا، والجانب الآخر الاشتغال بالأناشيد والطبل ونحو ذلك من الأشياء الجذابة الممتعة. قال: فجذبوا بهذا طرفين من الناس، جذبوا الصالحين ومحبي الخير بما هم عليه من الزهادة والتقشف والتقلل من الدنيا، وأيضا جذبوا أهل اللهو بما هم عليه من لهو وطبل، لأن هذه أشياء ممتعة وفيها نوع من اللهو والمتعة